هل يجوز للمرأة أو البنت أن تضع النور في عينها وتخرج به ابتداء وقصدا؟ لا يجوز. ابتداء وقصدا لا يجوز أن تكتحل لتخرج به، هذا غير جائز. لكن إذا اكتحلت في بيتها تتزين المرأة لزوجها، أو اكتحلت في بيتها وهي باقية فوقع عارض وجاء سبب اضطرها للخروج، هل يجوز أن تخرج به أو لا بد أن تزيله؟ فهنا من أهل العلم من يقول لها أن تخرج به بناء على القاعدة يجوز تبع ما لا يجوز ابتداء. لا يجوز أن تتجمل لتخرج، لكن تجملت وهو جائز لها في بيتها وهي في البيت، ثم جاء سبب اضطرها للخروج، فمن أهل العلم قال لها ذلك ولا حرج عليها. وبعض أهل العلم قال تزيله، ولا شك أن إزالته أولى خشية ما قد يقع من الفتنة.